احسن ببارك ظنون فكم وكم في رمش طرف يسر الاعسار. احسن ببارك ظنون فكم وكم في رمش طرف حامك على أن أمحو بحبك.